ليلتي I'm not afraid. لقاءنا انا فلتقى سهر الشوق في اللون. حولنا أن يقول يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وأنت خمري ربي من أين؟ من الأمنيات.